إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم من مسرح المدرسة الأيرلندية. نقدم إليكم تمثيلية قصيرة لسين أوكيزي. نقدم إليكم تمثيلية بعنوان جنيه يدفع عند الطلب، ترجمة نعمان عاشور وإخراج صلاح عز الدين. آنسة المحترمة، مكتب بريدكم هذا يقوم بأعمال مكاتب التوفير لإذاعات البنوك. وبعد يا سامي عن إذنك دقيقة واحدة. سامي تريد أن تدخل؟ أنا لا لا أنا تعال. آنستي، مكتب بريدكم كما قلت من المكاتب التي تقوم بأعمال مكاتب التوفير لإذاعات البنوك، أليس كذلك؟ سامي إلى أين أنت عائل؟ تعال. لا تريد أن تدخل. أنا تعال مرة ثالثة يا آنستي، أعود فأسأل، أنتم تقومون بأعمال مكاتب التوفير لإذاعات البنوك؟ تقومون؟ نعم. رأيت يا سامي؟ قلت لك إن هذا المكتب من تلك التي تتكفل بصرف إذاعات التوفير لدى البنوك. تعال ادخل إذن. هنا ألا ترى بعينيك؟ وصلنا الميناء الآن. سامي، هذا مكتب بريد تجري فيه عملية صرف إذاعات التوفير لدى البنوك. نحن هنا. أيضا تماسك يا سيدي. أيضا وتذكر المهمة التي جئنا من أجلها، ولا تتخلى عن صديق ولا تنسى ما نريد. نحن لا نريد شيئا. يا رجل حاول أن تتذكر، جنيه واحد يدفع عند الطلب. أتذكر؟ جنيه عند الطلب. أي نعم جنيه عند الطلب. لماذا تقول إذن إننا لا نريد شيئا؟ لا تحاول أن تضحك علي وقد انتهينا إلى مرحلة الدفع. كل ما عليك الآن أن توقع إذن الصرف. هذه الآنسة الصغيرة ستعطيك. تعال. لن وقع أي إذن، لا أريد أي أذون. يا رجل أنت لن تحصل على الجنيه الذي تطلبه إلا إذا وقعت على إذن بصرفك. من أجل هذا فإنهم يقومون هنا بمهمة صرف إذاعات التوفير لدى البنوك. وقع على إذن صرف بجنيه يدفع عند الطلب وقدمه إلى الآنسة. أريد أن أسكن. وما الحال وليس لديك المال الذي تسكر به؟ تسكر مجانا بدون نقود؟ لن تجد قطرة واحدة تبلل بها شفتيك إلا إذا حصلت على جنيه من الذي يدفع عند الطلب. تعال معي إلى هذه المائدة. حاول أن تتماسك حتى نتم إنجاز المهمة. تماسك يا سيدي. أنستي عفوا، من فضلك نريد استخراج إذن صرف بجنيه واحد من صندوق التوفير. سام طبعا انت تعرف انه لا يدفع الا عند الطلب. انستي ارجوك ان تعطينا الاذن حتى يوقع عليه بامضاء. ما الذي استطيع ان افعله من اجلك يا سيدي؟ ماذا تقولين؟ جاوبيني انا يا انستي. وجاءت سيده اخرى. ابتعد يا جيري ابتعد يا انسه من فضلك. إذا أنا أرسلت خطابا بالبريد المسجل الآن ليلحق بمجموعة خطابات الساعة 7:59 مساء، هل يمكن أن يصل مثل هذا الخطاب ويسلم في مدينة تارينجا بيتم يوم الجمعة قبل الساعة 12:54 بعد الظهر؟ على أي مجموعة تتحدثين يا سيدتي؟ أظنني قلت إنها مجموعة خطابات الساعة 7:59 مساء بالضبط. يا أنسة أرجوك أن تعطينا الإذن الصغير. أنا لا أطلب إذن في أغنيات عند الشفاء حين أزوي تريدين أن تبعثي بهذا الخطاب يا سيدتي؟ إلى تارينجا بيتم. وأين يقع هذا المكان على وجه التحديد يا سيدتي؟ في أي إقليم؟ قريب من الحقول ولكنه بعيد. أرجوك أن تحتفظ لنفسك بهذه المعلومات المذهلة. مؤسف أن تارينجا بيتم يا أنستي تقع في أقصى الجنوب من بورما. يا أنستي تكرمي علينا بإذن صرف جنيه يدفع عند الطلب. أصبر من فضلك أنت. أريد جنيه يدفع عند الطلب. جنيه تحت الطلب. مرة أخرى يا آنسة، هل يمكن لخطاب مسجل لحق بمجموعة الساعة 7:59 أن يصل إلى تارينجا بيتم يوم الجمعة قبل الساعة 12:54 بعد الظهر؟ أخشى يا سيدتي أنني لا أستطيع أن أقرر. آنسة الصغيرة لا تستطيع أن تقرر بصراحة، لا تعرف ولا أحد غيرها يستطيع أن يعرف. تكرمي علينا نحن بإذن الصرف. إلزم حدودك يا سيدي واقصر التفاتك على مشاغلك وحدها، هذا أفضل. يا أنسة من فضلك، هل بحثت لي عن مطلبي؟ تريدين احتكار الوقت والعمل في مكتب بأسره خطوة لخدمة الجمهور كافة لصالحك أنت وحدك؟ هذا لا يمكن أن يكون. وأنت جري جري ماذا تحاول هذه السيدة أن تفعل؟ هل تثير المتاعب؟ أنا أتقدم باستفسار عادي إلى أحد المكاتب العامة ولن أسمح بالتدخل من أي جانب. أرجوك يا سيدتي، ما اسم هذه البلدة؟ تارينجا بيتم. للأسف هذا الاسم ليس في القائمة. احتمل أن الأتوبيس الذي يحمل البريد إليها يقف على أطراف الغاب. كان يجب أن تكون في القائمة. لا ذكر لها بين بقية المدن الأخرى. سيدي أي خدمة؟ نريد جنيا يدفع عند الطلب. جني بإذن صار. أرجوك أنا دع السيد يتكلم عما يطلب بنفسه. ماذا تريد إذا سمحت؟ جاي هذه الأخرى تريد أن تثير المتاعب أيضا؟ أبدا. الأنسة إنما تسألك إذا كنت تريد إذن الصرف بجنيه. يدفع عند الطلب. نعم أريد. أعطيني الإذن يا أنا. سأجعله وقع بإمضاء ووضع اسمه عليه. أيمكنك أن تطلعني على دفتر توفيرك؟ دفتر البنك. دفتر البنك. دفتر البنك سام. أنت تريد أن تطلع على دفتر البنك. تحرك معي دفتر. أين هو يا سام؟ يا حبيبي يا ابني دفتر البنك. الأنسة تريد دفتر البنك. أنا آسفة يا سيدتي إلا أستطيع أن أخبرك بما تريدين الاستفسار عنه. المدينة التي ذكرتيها ليست من المدن المنصوص عنها في القائمة عندنا. دفتر البنك يا أنس، باسمه مستر آدم. من منكما مستر آدم؟ إنه هو أنسة بعظمي وشحمي ورحمي. ده سامي لا يعبأ بأي أنسة صغيرة. ألا لا تهموني المكاتب ولا تهموني الأنسات الصغيرات. أي مكتب بريد هذا الذي يعجز عن أن يمدك بأقل معلومات عن أبسط النظم البريدية؟ ولكني سأكتب خطابي أولا وبعدها هاك إذن الصرف يا سيدي. يجب على طالب المبلغ أن يوقع عليه بإمضاء، كما يجب أن يكون توقيعه مطابقا لصورة التوقيع المودعة لدينا. بسيط، هذا شيء بسيط. بسيط. سام اجلس هنا على هذا المخد. ما عليك إلا أن تمسك الآن بالقلم وتخط الاسم الكريم فوق هذا الاسم. هنا أنت ماسك يا رجل، حاول أن تتحكم في القلم بأصابعك، لا تدعك تفلت منك على الورق. عد الإمساك أو في يدك سيفلت هكذا. انظر لإصبعك هذا. لا لا أبدا، انتظر منتظر. ابدأ ثانية على ماذا؟ امسك القلم بخف، اسنده بالسداس هذا الإصبع، اكتب معقول. يا أنس، الحقيقة أنه لم يعتر على مثل هذا الموقف من قبل، لكن الأمور ستتحسن عجلا. هيا يا سيدي، نريد جنيها يدفع عند الطلب. واضح، احني انت ظهرك ووقع باسمك. ارجوك يا سيدتي افسح له المقعد قليلا حتى يمكنه ان يرتاح في جلسته ليوقع باسمك. نريد جنيها يدفع عند الطلب. سامي، انظر جيدا الى الاذن. يمكنك الاحتفاظ بتوازنك دقيقة واحدة. مثل هذا الضبط لا يليق. لا يجوز بالمرة أن يحال بيني وبين كتابة خطاب هام إلى تررنج بيت بهذه الطريقة. كان الأولى بك إقرار شيء من النظام هنا، هذا واجبك يا أنسة. يا سيدتي تأكدي أن كل شيء يسير على ما يرام. لا لا أبدا، إن حال هذا المكان على غاية السوء، لا شيء فيه على ما يرام. ولتذكر يا سيدي أنك في مكتب بريد. مكتب بريد؟ وماذا يعني وجودنا في مكتب بريد؟ هل يستلزم الأمر أن أخلع حذائي ما دمت في مكتب بريد؟ جل اخلع حذائي. وما دخلك أنت؟ لم يطالبك أحد بأن تخلع حذائك يا سامي. اجلس أمام المائدة حتى أقضي لك إذن صرف جديد غير الذي أصرف. أتريدين أن أخلع حذائي عن قدمي ما دمت دخلت مكتب بريد؟ يا آنسة، هل أعطيتنا إذن صرف آخر؟ اسمعيني من فضلك وأنا أكلمك، وأنا أكلمك، اسمعيني من فضلك. كيف تريديني أن أخلع حذائي من قدمي؟ من فضلك يا آنسة أعطيني إذن الصرف قبل أن يزداد انتشاء. مبروك أنت، ألم أعطيك إذنا منذ لحظة؟ سيدتي، أنت سيدتي، إذا سمحتي، هذا المكان مشغول، إذ يلزمني أن أكتب اسمه، وأريد فسحة في المكان حتى نطلب جنيه يدفع عند الطلب. افسحي افسحي افسحي، وقد حذرتك. ألا تسمعين؟ هذا المكان مشغول، أنا أحذرك. أحذرك. امسح نفسك يا رجل، أسرع يا أنسة بالإذن. يا سيدتي يا سيدتي يا سيدتي اسمعيني وأنا أحدثك. قلت لك نريد هذا المكان، افسحي الآن افسحي. هذا المكان كله مشغول، كيف تجرؤ أن تقول لي افسحي هذا مكتب بريد عمومي للكل، وأنا جالسة منصرفة إلى قضاء مهمة عاجلة. عمل هام. أنت لا تطلبين بني أن يدفع عند الطلب. وإذا يجب أن تفسحي لنا المكان، وإلا استدعيت البوليس. البوليس بالله عليك يا نساء أعطيني إذن صوت آخر بسرعة. سأضطرك أن تفسحي لنا المكان وسترين. سأضطرك إلى ذلك حتما. يا آنسة الإذن أرجوك إذن الصرف. لن أعطيك أي إذن آخر بعد ذلك. خذ. لا تتعنتي إلى هذا الحد يا آنسة، فلست إلا خادما للجمهور، نحن الذين ندفع لك مرتبك، أنا وأمثالي، أنا وسام، وأنت لا تجلسين هنا إلا لخدمة مصالحنا، مصالح الجمهور. لا تتعنتي سامي، انتظر. هذه قحة لا أقبلها منك يا سيدي. أنت إنما تؤدين واجبك هنا وفقا لنظم وتعليمات موضوعة مقررة، وإني لا أعجب. ما الذي سيحدث إذا أنا تقدمت بشكوى للمدير العام لإدارة البريد؟ سامي، أين ذهب هذا أربي؟ خرج. لماذا لم تراقبيه جيدا يا أنستي وأنت تعلمين أنه تناول بعض قطرات من الخمر؟ سكرانان عربيدان يغفل عنهما البوليس. ماذا يفعل رجال البوليس هنا؟ ما وظيفتهم؟ يا آنسة أرجوك أن تفهمي السيدة المبجرة الجالسة هناك أن ليس من شأنها التدخل في معاملات الجمهور مع مؤسسات الخدمة العامة. صاحبك قد عاد. تعال يا سامي، تعال لتعاود المحاولة. اجلس هنا على حافة النار. حاول أن توقع على هذا الإذن الجديد. هل أمكنك إزاحتها في النهاية؟ إنها لا تزال جالسة. سوق إليها بالا، كن في نفسك أنا. حرك أصابعك بالقلم. هيا حرك القلم يا رجل. لا أستطيع أن أنحني. كيف لا تستطيع أن تنحني؟ محال أن أنحني أو أن أقف. أريد مقعدا لأجلس. اثبت، اعتزل في وقفتك واثبت إلى أن أحضر لك مقعدا. اثبت الآن، اثبت. نريد مقعدا، أرجوك أن تعيننا مقعدا سيتمكن من كتابة اسمه بسلام وهو جالس. هيا هيا تفضل، خذ هذا المقعد. سامي الآن تستطيع أن ما الذي يعوقك؟ أشوف صدق، اخلعها، تتحرك بحرية وطلاقة، اخلعها. أظن ولا مانع لديك يا أنسة. الأنسة لا تمانع، اخلع سترتك يا سامي. أنصحك أيضا أن تنزل له الستائر حتى تحفظ عينيه من الضوء. هذا مكتب بريد، هذا مكتب بريد. أي نعم، ومع ذلك فمن غير المسموح به أحد أن يتدخل في شؤون مرتديه من الرجال. حتى لا ولو كان سيدا، نحن لسنا صغارا، وأنت لا شأن لك بنا. لا موجب لإقحام نفسك عليه وهو على وشك التوقيع. ليس من حقك التدخل في شؤوننا. يا نساء أنت شاهدة على تدخلها في اللحظة التي كان هو على وشك النجاح في توقيع اسمه. أنا لم أرى السيدة تتدخل في شؤونكم على أي وقت. لو أنك كنت أكثر قضى رأيتها. هذا المكان ينقضه الإشراف والمراقبة الواجبة. هكذا. هلو، مكتب بريد تيمبليكو يتكلم. من فضلكم أرسلوا أحد السعاء إلى المكتب بسرعة. نعم، في الحال إذا سمحت. سامي الآن وقد جلست بحق السماع، أقدم على التوقيع بمنتهى الرزانة. وأنت يا سيدتي أتعشم أن تعفيها من ملاحظاتك الطيبة الكريمة. اسمع أنت وزميلك، إذا وجهتما إلي كلمة أخرى بعد ذلك سأسرع في الحال لإحضى البوليس. جيد، أسمعت ما قلت؟ أسمعت بوليس؟ تريد أن تحضر لنا البوليس. هذا جزاء طيبتنا مع الناس. لقد تساهلنا كثيرا كثيرا. ألا لا يهمني البوليس. انطق يا جيري. تكلم تكلم تكلم وكن رجلا. هل أنا أخاف البوليس؟ هل أنا يهمني البوليس؟ لا أبدا. كل من يعرف سامي يعلم هذه الحقيقة. سامي لا يخاف البوليس حتى ولو أحاطوني بالعشرات أنا لا أخافه ولا أخشى. لا يا سامي هذا الكلام ولا أخشى. السيدة يجب أن تسكت عنها. كيف نسكت؟ نحن لا نتفاخر أو نباهي ولكن نعرف حقيقة ألسنا نعرف حقيقتهم وقيمتهم يا جري؟ هؤلاء البوليس لا تتكلم أكثر من ذلك. حافظ على هدوءك. وقع باسمك. هذا الجواب. كيف تريدوني أن أصرف؟ بوليس هل أخاف من البوليس؟ أنت تعرفني يا جري جيدا. تعرفني أكثر من غيرك. سامي لا تنطق بكلمة واحدة. هيا وقع بإمضائك هنا. دع تبعث في طلب البوليس وأنا أطيح بهم. لو جاء البوليس وأحطوني يمينا وشمالا فسأطيح بهم في الجانبين وأرميهم بعيدا فلا يبقى منهم بين يدي غير أزرارهم الصفراء. سأقدمها لها هدية. ما لنا وللخرق والعظام البالية والأزرار الصفراء. وقع باسمك على نحن دائما نملأ الشوارع بالصارع البوليس ونتركهم ذاهلين لا يعرفون كيف يلمون شتات أنفسهم مرة ثانية. أحقا تفعلون ذلك؟ نعم نحن نفعل ذلك. ألسنا نفعل ذلك دائما؟ بوليس سامي بوليس. هذا هو البوليس حضر. افعلوا إذن ما أنتم فاعلون وانصرفوا لحال سبيلكم. من أين جاء هذا الرجل؟ لا يهمك يا سامي. ضع اسمك فوق هذا السطر. الاسم الأول هنا. سامون. سامون. ابدأ. صاد. صاد. صاد يا رجل. كبر الخط. صاد. اضبط الحرف. صاد كبيرة. تعرف كيف تكتبها أمي؟ سأريك. هكذا. أمسك القلم بثبات لمدة دقيقة واحدة. وستكتبها. هاي. وليس كذلك. على السطر العلوي. يا حضر. صاد. ألف مين وبالضبط صمو بعد هذا أكتب صمو يعني وبعد صمو وبعد لام سامي لام واحد يا ربي ماذا أقول لام واحدة يا رجل سامي أنصت إلي اسمعني ليس هناك ما يمنعك من إجادة توقيع إمضائك صحيحا لام هذه عشرة لامات لام. وليس في اسمك إلا لام واحدة لام صم لام واحدة أين ما كتب لام. لقد انتهى توقيع الاسم الكريم. نرجوك يا سيدتي لا شأن لك بنا. سامي الآن نبدأ في توقيع بقية الاسم. صغر الحروف وإلا تستبتعد عن نهاية الإذن بأميال قبل أن نتمكن من رؤية آخر حرف. لقد بللت كفاية كتابة يا رجل. ليس من حقك أن تتراجع بعد أن وصلنا لهذه النتيجة الطيبة. هيا حاول من جديد. لم يبقى إلا اسم والدك آدم. أنه جدك لا يهم. ابدأ بالألف. كبيرة جدا. ألف. هذه الألف في حجم الفيل. اكتب ألف عادية. لقد انزلقت يدك. ومع ذلك لا بأس. دال آدمز. دال. ثم واو. لا. ماذا أقول؟ الدال تتبعها ميم وليست واو. واو. آدم. دقيقة واحدة. انتظر. ماذا بعد الميم؟ نون. نون بعد الميم في الحروف الأبجدية فقط. ليست في اسم جدي آدم. زال بعد الميم. زال. زال بعد زاد. انا اسف انا اسف ربك تاني معك. زاد اكتبها. جميل الان انتهينا الحمد لله. الابن تعالى نقدمه للانسه. مسكين لشد ما هو في حاجة إلى راحة طويلة بعد هذا العناء. سامنة توقي إليها بالا دعها التهدي. تعال إذن يا أنسة. وقعته بالاسم الكامل. أرني ما رأيك؟ يؤسفني يا سيدي ألا أستطيع إعطاءك جنيها تحت الطلب بمقتضى هذا التوقيع. ما الذي يعيبه يا أنسة؟ هذا التوقيع يختلف كلية عن صورة التوقيع الذي نحتفظ به في سجل دفاتر البنك. ولكنه بخطه يا أنسة، ليس هو كاتبه، وكلا الاسمين واحد، آدمز وآدمز. كلا الإمضاء مختلف. أنا آسفة إذ لا يمكنني إعطاؤك المبلغ المطلوب، فضلا عن أني لست أدري إذا كان هذا السيد هو المستر آدمز فعلا. ما هذا الهراء الذي يقال؟ كلام غير معقول. تقول عنك أنك لست مستر آدمز يا سامي. قصعا هو مستر آدمز، وإلا فمن يكون إذن إن لم يكن مستر آدمز يا أنستي؟ كل الناس في الحي الذي يخطو تعرف أنه هو مستر آدمز. إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا تذهب به إلى مكتب البريد الذي يقع في ذلك الحي؟ السبب بسيط، إنه مكتب مزدحم، وقد رأينا أن نترك مكانا هادئا يستطيع أن يوقع فيه بإمضائه في سكون وبدون أدنى إقلاق من أي جانب. أنا آسفة إذ لا أستطيع أن أعطي السيد ما يطلب من نقود. وماذا سيفعل إذا؟ من الأفضل أن يحضر غدا أو بعد غد. ولكن أريد هذه النقود الآن. وأنا لا أستطيع أن أعطيها له. أنا لسا ترفض أن تعطيك النقود. سخيف سخيف ذلك. أريد جنيه أن يدفع عند الطلب. سمعت يا أنسة؟ عند الطلب. هذا هو مطلب المودع، ولا بد أن يحصل على نقود. نعم نعم نقودي لابد أن أحصل عليها. حتما لابد. لابد. بعد هذا العناء الذي بذلناه لابد. لن نسمح لأحد بأن ينكر علينا حقوقنا. ألم تخبركما الآنسة بأنها لا يمكنها أن تعطيكما شيئا؟ إني أنصحكما بالانصراف فورا. هيا هيا عودا إلى بيتيكما هادئين وادعين. ليس من حق هذا الرجل أن يحصل على نقود. من حقي ولا شك. ما دام لم يتبع التعليمات الأولية الواجبة فليس من حقه أن يسحب الجنيه الذي يطلبه. مفهوم؟ التعليمات الأولية الواجبة هي أن يوقع بإمضاء، وقد وقع أمامها. ألم يوقع أمامك باسمه يا أنسة؟ لقد رأيته بعينيك يوقع. لماذا يخاف الناس الحق والصراحة؟ هل لم يوقع أمامكما أنت وهي؟ أنت تعلم أن صاحبك ليس أهلا للتعامل مع الحكومة ومؤسساتها العامة. خذه واخرج في الحال. اخرجا معا في هدوء. لكنه في أمس الحاجة إلى هذا الجنيه. أؤكد لك أنه في أمس الحاجة. أليس كذلك يا سيدي؟ ما سمعت بأذنيك؟ من أخطر الأمور في أي دولة منع الناس من التصرف في أملاكهم الخاصة. أوه هذا هو الباب. تفضل أنت وهو قبل أن تفقدان هدوئي. لقد عاملتكما بكل تسامح وسعة صدر. أخرجا قبل أن يضيع صوابي. أعطونا دفتر البنك. يحتمل أن يفقد مستر آدمز دفتره إذا أعطيته له وهو في هذه الحالة. سأرسله إليه بالبريد غدا، هذا أضمن وأسلم. إنه لا يريد أن ترسليه إليه بالبريد. إنه يريده الآن. ليس كذلك يا سيدي؟ أريده الآن. سأضطر إلى اللجوء إلى إجراء عنيف إذا لم تخرج أنت وهو حالا. اذهب ونم، وغدا بعد أن تستحم وتفيق إلى نفسك ستكون قادرا على التقدم بطلب مدخرك بطريقة مهذبة معقولة. هيا هيا. أو كذا تضيع جهودنا هباء ولا نصل إلى شيء في النهاية. ولكننا لن نسكت على ذلك بالمرة. سنثير عاصفة لا تهدأ من التراب. إذا لم تخرج أنت وهو بعد دقيقة واحدة فستبدأ هذه العاصفة فورا. هيا هيا عودا إلى بيتكما في هدوء. ونحن الذين قطعنا أميالا لنصل إلى مكان هادئ يستطيع أن يوقع فيه بإمضائه في سلام. لشد ما يحزنني أن نصدم الطفلين البائسين الصغيرين بهذه القسوة. يا للأسف. لن نتنازل عن حقوقنا، لن نتنازل. آنستي أرجو تسجيل هذا الخطاب. أغلق الباب وراءكما. الوصل سيدتي. شكرا. يسعدني أنك خلصتني من هذين الأفاقين. يا حياتي ما أروع جمالك اليوم، لقد ازددت نظرة وبهاء. صحيح، رائعة، أنت رائعة اليوم. انتبه الباب يفتح. يخيل إلي أنني رأيت أحدا عند الباب. لا أحد. ما أروع جمالك. صحيح. ما هذا؟ قلت لك الباب. الباب لقد فتح، عاد مرة أخرى. تشجع أسخن وألك عليهما إنذارك النهائي. قل لهم بقوة وجوه إنك ستتقدم بشكوى إلى مدير عام الجريمة قبل أن تطبق أكفانك. تقدم، ألق بإنذارك في وجهيهما. المرأة الأخرى خرجت. لا شأن لنا بها، لم تعصمني في شيء. انذارك هيا سام. سام انذارك النهائي. اسمعوا جيدا، سأرفع شكوى عاجلة لمدير عام البريد. شكوى رأسا لمدير. تنحى أنت، هذا ليس إنذار. إن مستر آدمز بوصفي مودعا وعميلا مدخرا قد قرر أن يتقدم بشكوى مريرة عاجلة قاسية لمدير عام إدارة البريد بشأن المعاملة المهينة التي قوبل بها من الخدم العموميين للجمهور في هذا المكتب. إذ جاء يطالب بحقه الكامل الحر في صرف جنيه يدفع عند الطالب، أليس كذلك يا مستر آدم؟ إنني أكرر إنذار النهائي لآخر مرة وسأحصل على مطلبك. أرأيتما؟ إننا نحذركما، ستطلبان قريبا المحاكمة. إذا لم ينصرف كلاكما الآن إلى غير رجعة في خلال ثوان معدودات فستقضيان الليلة في المكان الذي يتيح لكم الفسحة الكافية لتقديم شكواكما إلى المدير العام. اخرجا من أمامي. هيا إلى الخارج. مهما فعلت ستحاكم في نهاية الأمر. أنت وهي اخرجا. لن تستطيع الحكومة أن تأخذ من نقولنا شيئا بعد اليوم أبدا. وهكذا تنتهي تمثيلية سين أوكيزي جنيه يدفع عند الطلب، ترجمة نعمان عاشور. قام بأداء الأدوار حسب سماع الأصوات علي الغندور في دور جري، عبد المنعم مدبولي في دور سامي، سلوى محمود في دور الآنسة، رفيع الشال في دور السيدة، أحمد راضي في دور الشرطي. أخرج التمثيلية صلاح عز الدين.